لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خدو لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتنا بنواهيه أما بعد قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم تمثل قصة البشرية وتظهر حقيقة من الحقائق التي يجهلها الكثير وهي حقيقة العداوة حقيقة العداوة بمعنى أن الإنسان هذا كما يرى وكما يسمع وبصر هذا إما أن يرى فيه مباح حلال وإما أن يرى فيه حرام وكذلك الحال بالنسبة للسمع إما أن يسمع كلام طيب ولا يسمع كلام يعني السمع هذا سيوجهه والبصر سيوجهه العداوة كذلك عداوة إن لم يوجهها في اتجاهها الصحيح حتما سيوجهها في اتجاهها الخاطئ وفي قصة آدم تظهر المسألة بوضوح ولم تظهر في قصة آدم سوى هذه المسألة وهي مسألة العداوة لاحظوا الله سبحانه وتعالى عندما أمر آدم هذا الأمر قال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما هذا اسكن أنت وزوجك فعل أمر ولا تقرب نهي يعني شريعة الله أوامر ونواهي ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وحذروا هذا التحذير فقلنا يا آدم لاحظوا إن هذا يعني اللي موجود قدامه هذا اسم إشارة للقريب إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فيفهم من هذه الآية إنه إذن هذا الشيطان عدو وظيفة هذا العدو إنه يخرجنا من الجنة سواء كانت الجنة التي كان فيها آدم أو الجنة التي يحس بها الإنسان من السعادة والطمأنينة وراحة البال اللي حصل إنه الشيطان اشتغل مع آدم عليه السلام وحصل إنه خلاهم يأكلوا من الشجرة ولذلك لاحظوا عبر عن القرآن الكريم عن هذه المسألة بقوله فدلاهما بغرور وفي اللغة في فعلين في دلا وفي أدلا أدلا زي ما قال في القرآن أدلا دلوه الدل فاضي يرقم به رقم هكذا لكن دلا يطلعوا دلا دلا وإحنا أهل اليمن نقول دلا دلا يعني يطلعوا دلا دلا فالشيطان يتعامل مع الواحد بهذا الأسلوب. دلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لاحظوا، وناداهما. بينما كان في الموطن الأول يقول فقلنا يا آدم، كان في حال من القرب، لكن بعد الخطيئة يحصل للإنسان هذا البعد، ولذلك أتى بلفظ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لاحظوا، أول يقول له إن هذا عدو لك، وبعدين بعضه بعد الخطيئة قال له مش قلت لك. ليأتي التحذير الثالث بقوله فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تلاحظوا في قصة آدم في القرآن لم يذكر آدم بعد ذلك في الأرض، لم يذكر له أي حدث، بمعنى إنه عاش قضية العداوة، ويقول له خلاص هذا الشيطان أنا عرفته وعرفت عداوته. فيفهم من قصة آدم عليه السلام حقيقة العداوة، وأن الإنسان فيه صفة العداوة، إذا لم يوجهها مع الشيطان حتما سيوجهها في اتجاه آخر كما سيتبين. طيب، الله سبحانه وتعالى الآن يحذر بني آدم جميعا من هذه المسألة، وهي مسألة عداوة الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. للذين لا يؤمنون بإيش؟ ما يؤمنوش بحقيقة الشيطان وعداوته. الله يقول اللي ما فهموش الكلام هذا على هذا النحو سنة الله كذا، لأنه لاحظوا الفعل مسند لله، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وبالتالي كونهم أولياء للذين لا يؤمنون سيقوموا بدور الشيطان. هنا يظهر سؤال، وهو طيب الشيطان هذا ليش طارحني في رأسه؟ ليش عامل العداوة هذه؟ الحين إنه لو عملت بواحد شيء مثلاً، أخذت عليه شيء ولا اعتديت عليه وتشكل عنده شعور بالعداوة تجاهي، تقول في عنده مبرر، لكن تجد عداوة الشيطان غير مبررة. والمفترض إن إحنا نستفز واحد عادينا ونعم نتبوش ولا حاجة. ولهذا تلاحظوا في قوله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يطلب من الله هذا الطلب، وهو قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، من ذا؟ آدم. طيب إيش ذنب آدم من الله كرم؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني لاحظوا هذا التحدي السافر الغير مبرر. طيب ذي الحين آدم كان بالحضرة وكرمه الله، وهو بصفة الكبر الموجودة عنده تشكلت، طيب أنا إيش ذنبي لما يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ فالمفترض أن احنا عندما ندرك الحقيقة هذه أنه الشيطان هذا مستفزين احنا هذا الاستفزاز، وش تدخلنا احنا النار؟ المفروض ان احنا نستفز. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يخبر بهذه الحقيقة، وهي ان الشيطان لكم عدو، يعني ما فيش علاقة بينكم وبين الشيطان غير هذه العلاقة، وما فيش معاكم خيار إلا أن تتخذوه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لاحظوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني حزبه هذا اللي سمعنه وطاعنه ذا يقول لهم بعدي لا فين؟ للنار. طيب معقول الإنسان عنده هذه المعطيات عن الشيطان وأنه آخرته السعير وقبل هزيمة ساحقة للإنسان، وسيتبين أنه الإنسان هذا طلع ما هوش عاقل اللي سمع الشيطان رغم أنه عنده هذه المعطيات. وإحنا تحدثنا تقريبا كأنه كذا موجود في القناة خطوات الشيطان، الخطوات اللي يسير في بيه مع الإنسان اللي هي لو تذكروا النزغ والوسوسة والمس والاستحواذ والزلل وما إلى ذلك. الحديث الليلة لن يكون عن هذه الخطوات، الحديث سيكون عن المحاور اللي يشتغل فيه به الشيطان مع الإنسان، يشتغل فيه به الشيطان مع الإنسان. لاحظوا الإنسان عنده ماضي، وفي الماضي حقه ذا أعمال عملها، آخرين عملوا أشياء ضده برضو، قالوا عنه أشياء، هذا ملف كبير يستخدمه الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني كذا ببساطة، أذق العمين عنك كذا، وذك سوى كذا، وذك فعل كذا. وإذا استجاب الإنسان لهذه المعاني خرج من دائرة السلام ودخل الحزن، دخل الحزن، يبقى معهش بوضع طبيعي الآن. وإذا استوعب هذه الحقيقة وربط الماضي هذا ربط عقدي، بمعنى أنه قدر الله وما شاء فعل، الأمور اللي حصلت وما فيش إمكانية لتغييره، قدرها الله، كتبها الله. هنا الشيطان ما قدرش يأخذ الإنسان بهذه المساحة، لكن لو استجاب سيدخل حال من الحزن بسبب الأشياء اللي حصلت معه في الماضي. هذا بعد. البعد الثاني المستقبل، بيحصل كذا، بيستوي كذا، فلان بيفعل كذا، القوة الفلانية بتفعل كذا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، منهم أولياء اللي يسمعوا كلامه، اللي يدعوهم لافين إلى عذاب السعير، أذن شو سووا، أذن شو فعلوا، أذن شو صلحوا، أذن شو قطعوا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مؤمنين بإيش؟ برضو بحقيقة هذه العداوة، ومؤمنين بالله اللي يقول لكم الكلام هذا. وإذا ما حصلش هذا الإيمان يبقى الإنسان هذا سيدخل دائرة الخوف. فلاحظوا إذا دخل دائرة الحزن خرج من مسار السلام، وإذا دخل دائرة الخوف خرج من مسار السلام. وفي هاتين الحالتين معهش في وضع طبيعي الآن، الشيطان بيقدر يسيطر عليه وش يدخله مشوار آخر، وهو الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لاحظوا الآن، يعيدكم الفقر، إيش يزلق المصروف، ما فيش راتب، من هذه السماعات المهم، ويبدأ الواحد يخاف. بينما لو وقف عند النقطة دي وقال الله الرزاق والله اللي خلقني وعمل لي أجل متى سأموت، ومن نقطة خلقي إلى نقطة أجل اللي سأموت فيه وقدر لي أرزاق، وستأتي هذه الأرزاق، إما أن تأتي هي وإما أن يسوقني الله إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها، مستقر الدابة ومستودعها، أي مستودع رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. مسألة هذه قد حسمت وكتبت. فإما أن يسوق الرزق إلى مستقر الدابة، وإما أن يسوق الدابة إلى مستودع الرزق. إذا ما فهمش الإنسان هذه الحقيقة برضو دخل في بعد ثالث من الخوف من الفقر، وهنا حصل عند الإنسان هذا الضعف، فيبدأ الشيطان يأمره بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يقول لك أنا أعدك مغفرة، لا تسمع الشيطان، اسمعنا أنا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. برضو إذا الإنسان ما استوعبش هذه المحاور ودخل دائرة الحزن ودخل دائرة الخوف ودخل بعد الفقر والخوف من الفقر والخوف من انتهاء الرزق هذا، وبدأ في فعل ما يأمر الشيطان به من الفحشاء، هنا الشيطان يبدأ يوجهه ليصبح عدو مش للشيطان، لأي مسمى آخر، ليصبح هذا الإنسان الآن عدو. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبين إن الشيطان إرادته الآن أصبحت عنده إرادة، معهوش مجرد أمر، إرادة على هذا الإنسان إنه يوجهه في هذا الاتجاه، وهو إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وبين الله في إيش، ولكن للشيطان أساليب كثيرة، لكن هذا بس مثال من الأمثلة اللي يريد الشيطان أن يوقع العداوة بين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، بدل ما نفرغ عداوتنا تجاه الشيطان إيش تصبح عداوة بيننا وبينه، وشوفوا واقعنا الإسلامي كيف. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني الله يقول لنا أبين لكم هذا البيان، أنتم مصدقين وش تنتهوا عن إنه الشيطان يستخدمكم هذا الاستخدام، فهل أنتم منتهون؟ ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بالذات يعني العرب، يعني في جزيرة العرب اللي أتى الإسلام إليهم ذا، إنه هذا المحور وهو محور العداوة أصبح قضية أساسية للشيطان، في قوله عليه الصلاة والسلام لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ولاحظوا إيش اللي حاصل في الواقع الاجتماعي، ولكن في التحريش بينهم. إذا استجاب الإنسان لهذا التحريش ودخل الآن بعداوة مع أخيه، تجدوا الآن يدخل العداوة اللي كان يصرفها تجاه الشيطان بدأ يصرفها تجاه الإنسان بمسميات مختلفة. إذا الإنسان استجاب في هذه المحاور كلها للشيطان على هذا النحو، حصل استحواذ الشيطان عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، خلاص المسألة قد ماشي بحسب ما يأمر الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. منهم هؤلاء الآن، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وتلاحظوا هنا يعني إذا الإنسان ما تنبهش لعمل الشيطان في هذه المحاور وصل إلى هذه الدرجة من أنه يستحوذ عليه الشيطان وأصبح عنده بطاقة عضوية في حزب الشيطان، وما دام عنده بطاقة عضوية في حزب الشيطان أكيد سيوجه العداوة تجاه مسميات مختلفة، من مع إخوانه مع أهله مع المهم العداوة هذه سيستخدمها بس مش مع الشيطان. تلاحظوا هنا إنه صدق عليهم إبليس ظنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، خلاص إلا فريقا من المؤمنين. معقول المجموع الإنساني هزم هذه الهزيمة، وهؤلاء القليل اللي سماهم الله فريق هم اللي نجحوا في عداوتهم للشيطان؟ نعم، هذا اللي حصل وهذا اللي سيحصل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لبني آدم على وجه العموم هذا القول، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ مش قلت لكم رسلت لكم رسل وانزلت لكم كتب وآخر الكتب القرآن اللي يعطي هذه التفاصيل، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ يعني تصوروا سقوط الإنسان الذريع من أين؟ من الندية في العداوة إلى العبودية. يعني ذا الحين لما نكون واحد عدو لواحد معناته ند له، أن يصبح عبد له، سقوط ذريع للإنسانية، من العداوة للعبودية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. لاحظوا العدد الذي هزم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. معقول سقط عقل الإنسان لهذه الدرجة ولم يؤمن بهذه الحقيقة، وهي حقيقة الشيطان وحقيقة العداوة، وأن هذا الشيطان العدو ما فيش معه شغل إلا يأخذ هذا الإنسان لافين للسعير كما بيّن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد هؤلاء المهزومون يصرحوا هذا التصريح في بوابة النار، وهو وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بس متى؟ في وقت مع يوفيتش. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وتأتي اللطمة الأخيرة في داخل النار هكذا، لأنه بعض المهزومين هذا نصط النار يحصل لهم كذا شعور، يعلم الله إيش هذا الشعور، يقولوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. طيب إيش شفت منهم؟ قالوا نجعلهما تحت أقدامنا، يعني إيش دعسهم؟ شوف على صلف. طيب ما أنت من نازل تحرق ومن طالع تحرق، فعلا تشعر أنه العقل مهلوش. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الشيطان لما يقوم هذا يصرح هذا التصريح ويطلب هذا الطلب، يعمل له منبر بالنار ويخطبهم هذه الخطبة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص أصحاب النار بالنار وأصحاب الجنة بالجنة والموضوع منتهي خلاص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ما نش منكر، بس كذا جيبوا لي واحد من اللي بالنار هذون كلهم يقول إن أنا سحبته ولا غصبته ولا استخدمت قوة مادية ضده وتخلوه يعني. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. يعني لاحظوا المسألة مسألة معلومة، بس مسألة معلومة لا أقل ولا أكثر. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني كأنه كذا يقول خلوا إحنا نتعذب سكتة، ما باقيش مقال لأي حاجة أخرى. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فتلاحظوا هنا هؤلاء الذين لم يستوعبوا ولم يؤمنوا بحقيقة العداوة وحقيقة الشيطان، الله يقول هذه نهايتهم. طيب نأتي للفريق اللي استوعب الآن، اللي يخاطبهم الله سبحانه وتعالى هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لنلاحظوا الإنسان إذا سار على مراد الله زي ما كان آدم بالجنة متبع لأمر الله، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع. هذا السلم، مجرد ما يخرج إلى دائرة الحزن خرج من السلم، مجرد ما يدخل إلى دائرة الخوف خرج من السلم، مجرد ما يدخل إلى الشعور بالفقر أو الخوف من الفقر أو دخول خروج من السلم. الله يقول له استجب لمراد الله منك وافهم حقيقة الشيطان وعداوته وش تدخل السلم، وستجد نفسك كذا عندك شعور بالطمأنينة وكأنك في الجنة بهذه الطمأنينة التي تعيش فيها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين، كما تبين لكم مما عرض الله سبحانه وتعالى من قصة الشيطان مع آدم ومن تحذيرات الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان المؤمن الآن استجاب لهذه الحقيقة، ستظهر استجابته بكلامه أولا، وقل لعبادي، كونهم دخلوا في السلم أصبحوا من عباد الله سبحانه وتعالى مستجيبين لمراد الله سبحانه وتعالى، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. التي هي أحسن، يعني لاحظون احنا عندنا تجربة الأحسن مثلا بس بالطماطيس ولا بالأشياء اللي ناخذها، مثلا واحد ترتفع يده من فوق طمطيصة لفوق أخرى مع أنه ذي مليح بس هذه أحسن. إذا عندنا تجربة الأحسن بالطماطيس والماديات، يقول الله فعلوا هذه التجربة بالألفاظ فلا تقول إلا الأحسن. إذا دخل الإنسان مضمار الأحسن الشيطان ما يقدر يدخل هذا المضمار. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما لم يقول التي هي أحسن الشيطان فرصته، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. إذا وصل الإنسان لهذا العمق وبدأت ألفاظه تسير في هذا الاتجاه، وأنه يقول الأحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى ويفعل مراد الله سبحانه وتعالى منه، الشيطان هذا يصبح بالنسبة له مرئي، يكاد يكون مرئي من خلال إيش؟ من خلال إحساسه به، ويصبح عند الإنسان هذه الحساسية، وهي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، عادوا لاحظوا الشيطان بدأ به، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا إيش؟ الشيطان وحقيقة العداوة حقه، وأنه أكيد ما فيش مصلحة من الإنسان أنه يتبع الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا الآن تجدوا إذا جاء واحد مثلا استفزه، هو ما يشوفش الاستفزاز من قبل الآدمي، يشوف أنه الآدمي هذا الشيطان يدفعه وهو مش داري مسكين، فيرحم هذا المستفز ويحاول يدفع بالتي هي أحسن رحمة بهذا المستفز. وقل لعبادي، لا الآية اللي يقول ولا تستوي السيئة الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. تحصل واحد مثلا جاب كلام جارح، وبدل ما يغتاظ هذا الإنسان ويشكل عداوة مع هذا القائل اللي جاب الكلام الجارح، يرحمه ويقول إنه الشيطان وراء هذا، فيقوم يقول له كلام حلو ويهدئه، وكما سيتبين من ردود الأفعال في نهاية المحاضرة. وقل لعبادي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على استفزاز الشيطان وعداوته واستوعبوا النه وأصروا على الانتصار فيها، إلا الذين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، اللي هي أول المحاولات حق الشيطان، أصبحت عند الإنسان هذه الحساسية على طول يدخل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هؤلاء الآن اللي هم عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذن اللي نجحوا في عداوة الشيطان ووصلوا إلى أنهم يكونوا من عباد الرحمن الذين يقال لهم، يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تحيتهم خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، لأنه كانوا يعيشوا السلام في الدنيا بانتصارهم على الشيطان. ونختم بهذه المسألة، وهي مسألة ردود الأفعال. واحد مثلا شتم واحد، تجد الطرف اللي مش مستوعب الشيطان الآن اللي شتم يشتمه ويضربه، يعني يشكل بعد أكبر من ردة الفعل حقه، تكون أكبر. أذن الشيطان مسيطر عليه. تجد نشوف اللي بعدهم مثلا معتدلين في ردة الفعل، هذاك يشتمه يشتمه مثله، يلطمه يلطمه مثله، معتدل في ردة الفعل، بس مكانه برضو ايش؟ هذاك اخطأ وهو اخطأ مثله، هذاك فقط بدأ. تجد اللي بدو يستوعبوا حقيقة الشيطان ما تكونش لهم ردة فعل مشابهة. واحد اخطأ في حقه مثلا شتمه ولا ما يشتموش ولا يعمل ردة فعل مشابهة، يقول لك اخطأت في حقي واعتذر لي بس. فتلاحظ انه هنا بدأت ردة الفعل تاخذ طبيعة ايجابية، ما يعطيش الشيطان الفرصة انه تشكل العداوة، بينما المثالين السابقين تشكلت العداوة برد الفعل المشابه. تجي تشوف اللي بعدهم وهم اكمل يشتموا مثلا ولا، وهو قادر يرد عليه، قادر يرد عليه بالمثل، لكن يعتبر هذه اللحظة فرصة انه يتحقق بمقام عند الله وهو مقام المتقين. وليقول الله سبحانه وتعالى في حقهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعفو يعفو، هذا ما يعملش ردة فعل مشابهة، يعفو عن الخطأ اللي حصل تجاهه. يرتقي بعد ذلك، يرتقي الإنسان بعد ذلك إلى بعد أكمل، وهو ما يعملش ردة فعل مشابهة، يعفو ويحسن. تقول لك هذا اللي غلط عليه يعلم الله كيف حالته، ويجي يتفقد كذا حالته ويجد أنه تعبان محتاج يقوم يساعده. هذا المقام المنتصرين في معركتهم مع الشيطان. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وللسامعين جميعا.